هذا يسأل بارك الله فيكم أبو ساير من الدمام، يقول ما حكم لبس السوار الطبي لعلاج الروماتيزم وعلاج الصداع؟ إذا قرر الطبيب الموثوق أن هذا السوار نوع من العلاج وفيه فائدة فلا بأس بذلك. نعم.